يا سيدنا النبي. ارض عليك يا مولانا. نعم. ما شاء الله يا. ما شاء الله. الله أكبر. جمال النبي. اللهم انفعنا به يا رب. انا من انزله بس عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك. طلع النبي. عليه سبحانه وتعالى. حضرك يا عم الحاج ودي ده نور يا رب اداء جميل ايه بالاداء نعم النبي طيب عليك فين ينزلك تشوف يا الله نعم يا سيد راجل مش نحن ويرضى عليك يا مولانا ويرضى عليك بتوع العارفين بالله نعم يا سيدي نحن نقول ولديك أحسن الله يرضى عليك ويزيدك قبول يا رب على حبيبي الناس صلاة والسلام نعم جمال النبي الله صلت عليك يا مولانا. صل على رسول الله. عليك يا عبد محمد ما شاء الله عليك كل العارفين بالله. الله اكبر ما شاء الله عمال الناس. نعم يا سيدنا نعم. قال عليك يا ابو الحاج ما شاء الله يا مولانا. يا رب ويرضى عليه. نعم يا قرآن. وكذلك تهيد ربك ويعلمك جلاله. يا عيني يا عيني. ما شاء الله عليك. طال عمرك يا قادر مقتدر عظيم. صلاة والسلام. الله يا عم. وكذلك طلع على جمال النبي. طيب تعالي ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله نعم يا سيدنا نعم. الصلاة والسلام عليك. عليك. عليك. الله. الله أكبر. كنا نزيلك فتوح يا مولانا. يا رب. كما أتمنى على نعم تعليق. اذكر الله لا الله يفتح عليه ما شاء الله يا مولانا نغم ربنا يا حبيبي ده جميل الله اكبر ماذا يا رب الله كده ما شاء الله لا على جمال النبي الله اكبر يا اكرم من شهدك يا حاج عليك يا مولانا وجودك نور يا رب الله نعم يا سيد يرضى عليك قدرك يا عم الحاج يا مدرسه غاليه يا طنطاوي يا معزبله يا حاج محمد والله امين يا رب نعم يا رب الله الله نعم نعم نعم طلع على حاجه نزل عليه الصلاه والسلام وعلى عليك يا عبد الحمد لك الصحة يا مولانا وبارك فيك ونعم الأداء ما يرضى عليك ما شاء الله نعم يا سيدنا نعم أخذ يوم يوم عليه. يحل لكم ربنا يا رب ويرضى عليه. عبد محمد الله صلى على جمال النبي يرضى عليك الله يبارك فيك. الله اكبر. قال انا من هذا كلامه بالضبط الصحه يا مولانا. اذكر الله عليك. قواك الله حفظك ورعاك. نعم يا سيدي. نعم عليه. الله اكبر. نعم. ويرضى عليك يا مولانا. صلى على جمال النبي. حضرة النبي. الله يرضى عليك. نعم يا سيدي. نعم. أرسل ما لك يا رب. طيب تعالي ان شاء الله. نعم. يا رب الله بس عليك ما الله اكبر. نعم يا سيدي نعم. تعالي انا احفظك وحرسك يا مولانا. سبحانك يا رب الله تعالي الله تعاليك يا باشا. نعم اداء جميل يا عم الحاج. الله يفتح عليك. يا كريم وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ الله اكبر. الله يفتح عليك وتجليات من عند الله. الله يفتح عليك. طلع على جمال النبي. ما شاء الله عليك يا مولانا. من اعطاك. سيدنا يرضى عليه. اذكر الله. طلع على جمال النبي. كريم من الصابرين يا رب. انا وتجليات من عند الله. الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد عبد الوهاب. اتفضل على النبي. السلام عليكم. الله اكبر. الله بنضيق نعدي. الله يفتح عليك. اداء جميل. جامعه كبيره والله. ويفتح عليك ما شاء الله. نعم. Oh. الله اشكر الله بكره تعالي يا حبيبي عليك يا اشكر الله ربنا يا رب ويسع عليك الله الله الله اشكر الله ما شاء الله يا ما شباب ليه يا من يا بركه ما شاء الله ما شاء الله شويه يا بحر وحدوه يرضى عليك والله ما شاء الله رب النبي صوته في سماء القراء اول فنطال طلع الحبيب النبي وقال No. يا صلاه النبي يا عيني يا عم الحاج. الله على التفسير الجميل. صلى على جمال النبي كلها يا متمكن. صلى على نبينا افضل الصلاه والسلام.